سورة المجادلة مدنية. من مقاصد السورة إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة تربية لمراقبته وتحذيرا من مخالفته. التفسير. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قد سمع الله كلام المرأة وهي خولة بنت ثعلبة التي تراجعك أيها الرسول في شأن زوجها وهو أوس بن الصامت لما ظاهر منها وتشتكي إلى الله ما صنع بها زوجها، والله يسمع تراجعكما في الكلام لا يخفى عليه منه شيء، إن الله سميع لأقوال عباده بصير بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لزوجته أنت علي كظهر أمي كذبوا في قولهم هذا، فليست زوجاتهم بأمهاتهم، إنما أمهاتهم اللائي ولدنهم، وإنهم إذ يقولون ذلك القول ليقولون قولا فظيعا وكذبا، وإن الله لعفو غفور، فقد شرع لهم الكفارة تخليصا لهم من الإثم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. والذين يقولون هذا القول الفظيع ثم يريدون جماع من ظاهروا منهن، فعليهم أن يكفروا بعتق رقبة من قبل أن يجامعوهن، ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرا لكم عن الظهار، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فمن لم يجد منكم رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها، فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام 60 مسكينا، ذلك الحكم الذي حكمنا به لتؤمنوا بأن الله أمر به فتمتثلوا أمره وتتبعوا رسوله، وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها، وللكافرين بأحكام الله وحدوده التي حدها عذاب موجع. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. إن الذين يعادون الله ورسوله أذلوا وأخزوا كما أذل الذين عادوه من الأمم السابقة وأخزوا، وقد أنزلنا آيات واضحات وللكافرين بالله وبرسله وآياته عذاب مذل. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا لا يغادر منهم أحدا، فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة أحصاه الله عليهم، فلم يفته من أعمالهم شيء، ونسوه هم، فوجدوه مكتوبا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، والله على كل شيء مطلع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء.